وكل يحتج لقوله لا به إلا الله ورسوله، فقولهما هو الحجة. أما من سواهما إذا قال قولا أو رأى رأيا أو حكم بحكم فإنه يحتج لقوله لا به، ليس قوله هو الحجة، بل يطلب لقوله الحجة، كما قال مالك رحمه الله، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، قال كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله ليس لأحد أن يأخذ، نعم، يقول الإمام الشافعي من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. والإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم دليلنا عليه، وسيأتي قول الإمام أحمد. فالأئمة كلهم متفقون على ذلك. الإمام الشافعي رحمه الله يقول إذا عارض قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرموا بقولي عرض الحائط، لأنه يرى أن اجتهادات عرضة للخطأ ولا يجعلها ملزمة للناس وحكما واجب الصيرورة إليه والأخذ به، لا يقول ذلك لا, لا, لا هو ولا غيره من الأئمة، بل المجتهد عرضة للخطأ والصواب، وهو معذور في خطأه ومغفور له خطأه، لكن لا يجوز أن يجعل قوله دليلا ومعتمدا وترد النصوص، نصوص الكتاب والسنة، بمقابل دليله أو بمقابل قوله. فالحكم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، والطاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام.